نشرت الجرائد الكورية الجنوبية ومنها هانجيوري وكيونغهانغ سينمون وهانغوك إلبو في أعدادها السابقة يوم العاشر من الشهر الحالي في آن واحد المقالات الافتتاحية فيما يتعلق بأن البرلمان وافق على اقتراع نزع باكونهي عن الوظيفة. وذكرت فيها أن المسيرة في الشموع والمنطلقة لقالة باكونهي ستتقدم نحو النظام الجديد والمجتمع الجديد والعصر الجديد، وأكدت أن النزع هو بداية ولا نهاية.